مستمعينا الكرام، لقد كثر المبطلون والمفترون وأدعياء العلم الذين يغشون الناس في دينهم ويبيعون الآخرة رجاء دراهم قليلة، فصاروا يتصدرون للتدريس والتأليف والفتوى، ويتكلمون في الدين برأيهم وهواهم، ويضعون القرآن في غير محله لنصرة مذهبهم الفاسد الذي حوى عقيدة التشبيه والتجسيم ومخالفة السلف والخلف، ويتهجمون على حديث رسول الله فيضعفون ما يخالف عقيدتهم ويخرقون إجماع الأمة المحمدية، ويتطاولون على صحابة رسول الله والسلف الصالح وعلماء الأمة الأجلاء من أشاعرة وماتريدية، شافعية كانوا أو حنفية أو مالكية أو من فضلاء الحنابلة، فهذا لا شك طبع الجاهل وسلاح المفلس العاجز. ومن هؤلاء رجل نسب نفسه للعلم والعلماء والحديث والمحدثين زورا وبهتانا، فأطلق لسانه وقلمه فيما ذكرنا، وعمد من خلال فتاويه إلى زرع الفتنة والفرقة وبث الحقد والعداوة والبغضاء بين المسلمين. إنه الساعاتي المدعو ناصر الدين الألباني، الذي كفانا مؤنة نفسه في الرد عليه، حيث وصف نفسه بأنه كان يعمل ساعاتيا، وكانت هوايته قراءة الكتب بدون تلق للعلم من أهله، ودون أن يكون له إسناد معتبر فيه، فتخبط هنا وهناك بين الكتب، ونسب نفسه إلى السلف الصالح مع مخالفته لهم في العقيدة والأحكام الفقهية، وزعم أنه من المحدثين، وهو لا يحفظ حديثا واحدا بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كيف يكون محدثا وهو يصحح أحاديث في كتبه ويحكم عليها بالتضعيف في مواضع أخرى وبالعكس؟ ومن ضلالات الألباني دعوته أن كل من تكلم بالكفر أو فعل فعلا كفريا فهو في حكم المكره، وهذا تكذيب للدين صريح، فإن الذي كان مكرها بالقتل حتى يتكلم ببعض الكلمات الكفرية فتلفظ بها حتى لا يقتل وهو كاره لها في قلبه لا يكفر، أما الذي يغضب أو يمزح ويقول كلاما كفريا فهو خارج من ملة الإسلام. أما الألباني فقد ساوى هذا بهذا، والعياذ بالله تعالى.